بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون بس